ثم قال ولقد كان الرجل ولقد رأيت وما يتخلف عنها أي عن هذه الصلوات في المساجد إلا منافق. والمنافقون كثيرون لا سيما إذا اعتز الإسلام, إذا اعتز الإسلام وقوي ما استطاع الإنسان أن يعلن كفره. ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر. لما انتصر المسلمون في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يبدأ. خاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله, فيقول الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ما قالوا صدقا, قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول لا يتخلف عنها إلا منافق. لماذا يتخلف المنافق؟ لأن المنافق لا يرجو ثوابا ولا يؤمن بالحساب فلا يهتم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, لأن صلاة العشاء ما يشاف الإنسان إذا تخلف. في عهد الرسول ما في أنوار ولا كهرباء فيتخلف الإنسان ولا يجعل. ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا أتون إليه ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم ذكر رضي الله عنه أن الرجل يعتابه, الرجل من المسلمين يعتابه يهاجى بين الرجلين حتى يقام في الصف, يعني ماسك رجلين مريض ما يستطيع يمشي وحده, يهادونه يمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعة رضي الله عنه. وبهذه الأعمال وأمثالها ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ولما تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن أمة ذليلة على أنهم يبلغون مليارا من البشر ومع ذلك هم في أذل ما يكون من الأمم, لأنهم متفرقون بل بعضهم متعادون بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه من اليهود والنصارى والعياذ بالله, لأنهم متنازعون متفرقون. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة ولو كان مريضا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فلو أننا عدنا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لسنا أمة عزيزة مرموقة كل يخافها وكل يصانعها وكل يتودد إليها. نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا في ديننا ويعيد لنا كرامتنا, إنه على كل شيء قدير.